هالمسكين صحى، ايش هالنعمه اللي بيذكرها الله عز وجل؟ الله يقول اولم يكفهم ان، ايش الحين لو انا اعطيك 20 ريال وبكره اعطيتك 200 ريال وبعدها اعطيتك 2000 وبعدها في اليوم الرابع اعطيتك 5 مليار كلها في حسابك، 5 وجنبها الاصفار كلها، لما اجي امن عليك اقول لك اولم يكفك ايش؟ اني اعطيتك ايش؟ 20 ولا 200 ولا 2000 ولا 5 مليار، صح؟ لان اعلم انها تكفيك لين تموت ويبقى منها ورث لعيالك ولعيال عيالك ولعيال عيالك، صح؟ لاني قلت اولم يكفك واخترت اعظم شيء، صح؟ الله عز وجل هنا ما قال اولم يكفهم انا اعطيناهم عيون يشوفون فيها عيالهم ويشوفون فيها طريقهم وغيرهم ما يشوف. حتى لو ما كان عندك عيون هذه النعمه اللي بيذكرها الله تكفيك. ما قال اولم يكفهم انا اعطيناهم اذان وغيرهم اصم ما سمع ولا صوت ولا احد من اهله، عاش معهم ومات ما سمع احد. ما قال اولم يكفهم انا اعطيناهم يدين وغيرهم مقطوع اليدين، لا لا لا لا. اختار الله اعظم نعمه، يعني لو كان انسان اعمى واصم وابكم ومجذوم ومقطع الايادي والاقدام وتجمعت فيه جميع انواع السرطانات والاورام ثم اعطاه الله هذه النعمه وضمنها له، اقسم بالله انها تكفيه فوق ارضه وتحت ارضه ويوم العرض على الله عز وجل ان يكون اسعد السعداء. ليس فرح ينتهي، لا لا لا، فرح سيدوم معه، الفرح يدوم، في فرح يدوم في فرح ما يدوم، كلها مفصله في القران وسناتي عليها. لكن القضيه انا لما جيت عند الايه هذه اولم يكفهم، وش يا ربي اللي بيكفين؟ اولم يكفهم أننا، سامحني ادري اني قلت الايه وما كملتها لكن لازم نحس، لازم نحس. احد المشايخ سامحني ادري اني بروح وبارجع لان اللي ما حسيته ابغى يوم حسيت شيء من اني احب لك، والله ما احب لنفسي، فاريدك ان تشعر بشيء ما حس فيها الضعيف المسكين يوم صحى عندها الايه. ويا ليتنا نصحى عند الايات كلها، يا رب اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. احد المشايخ يقول رحت مع الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظهم الله جميعا لافريقيا، يقول وتعب تعب في هالادغال لا يعلمها الا الله، يقول شحوب واغبار وجهي كله تراب وتعب وحلقي ناشف، يقول يوم وصلنا المكان المقصود معي قارورة ماء فيها نصف، يقول فقال لي الدكتور صميط قال انتبه لا تنزلها معك يعني لا يشوفونك. يقول فقلت ليش؟ قال لي انتبه بس لا يشوفونها معك وبس. يقول يوم وصلنا جيت أبغسل فنزلت القارورة معي أبغسل وجهي مليان تراب. يقول والله يا جماعة، يقول يوم نزلت القارورة معي يقول يوم هجموا علي القوم، يقول هجموا علي وبينهم طفل يزحف، يقول فقلت هذا شيلوه معاق؟ قال لا مو معاق، هذا له 6 أيام ما ذاق قطرة ماء، ما ذاق قطرة ماء. طبعا الماء عندنا نشربه كل يوم، صح ولا لا؟ هذا القرآن العظيم لو صحينا كان أقسم بالله تتذوق طعم القرآن مع كل شربة ماء. من اللي يقول هذا الكلام؟ أفرأيتم الماء، لكن نايمين نايمين، أسأل الله أن يوقظنا قبل ما نموت. أفرأيتم الماء الذي تشربون، رأيته؟ أأنتم، اسأل نفسك جالس كذا مع نفسك كذا، والله أنت تحس للموية طعمين. أأنتم أنزلتموه، اللي فينا يقول أنا نزلت الماء يرفع يده. كل أهل الأرض، كل الملوك، كل الرؤساء، كل المدراء، كل وزراء المياه،